بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى في قراءة هذه الرسالة المختصرة القواعد الأربع. قبل أن نبدأ في قراءتها لابد أن نشير إشارة سريعة إلى كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. لماذا دائما نحب البداية بهذه الكتب؟ لأن هذه الكتب تتكلم عن جانب مهم من جوانب التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. نعم، أنتم تعلمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم كان موجودا في وقت انتشر فيه الشرك، يعني هو كان موجودا في الحجاز في أيام الخلافة العثمانية، نعم في أواخر الخلافة العثمانية، وكانت الحجاز في هذا الوقت، ليست هذا قبل ظهور المملكة العربية السعودية، كانت عبارة عن قبائل متفرقة، يعني كان هناك مدن كل مدينة يحكمها أمير، نعم، وكانوا متفرقين فيما بينهم، وكانت القبور منتشرة هناك انتشارا كبيرا، يعني كان الأضرحة والقبور يقصدها الناس، كان الناس يقصدون القبور لدعاء وعبادتها من دون الله عز وجل. بدأ الشيخ محمد دعوته بعدما تعلم العلم الشرعي ودرس المذهب الحنبلي ودرس تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتعلم التوحيد الصحيح، بدأ دعوته إلى الناس يبين لهم أن ما هم عليه هو من الشرك العظيم. والناس في هذا الزمان كان هناك علماء كثر، إن لم نقل كل العلماء تقريبا في زمان في هذا في هذه الأماكن، يدعون الناس إلى عبادة القبور، بل كان واحدا من هؤلاء الناس هو مفتي مكة، مفتي مكة في هذا الوقت اسمه دحلان، وكان مفتيا تابعا للخلافة العثمانية، كان من الذين يدعون الناس إلى الشرك وعبادة القبور وتعظيم الأموات. عندما بدأ الشيخ دعوته للناس ويبين لهم أن ما هم عليه كفر وشرك، طبعا واجه رفضا كبيرا جدا من الناس، حتى من الله عز وجل عليه بأن ذهب إلى مدينة اسمها الدرعية، وكانت هذه المدينة لها أمير اسمه محمد ابن سعود، وهذا الأمير أمير هذه المدينة هو الذي نصر دعوة الشيخ بسبب زوجته، زوجة هذا الرجل كانت امرأة صالحة وكانت سمعت قبل ذلك عن الشيخ، فنصحت زوجها أن ينصر دعوة الشيخ، وتحولت دعوة الشيخ في هذا الوقت من مجرد دعوة إلى ماذا؟ إلى وجود قوة تحميها. فبدأ الشيخ يدعو القبائل المجاورة، فمن استجاب منهم للتوحيد كان خيرا، ومن لم يسلم قتله. بدأ القتال بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود أمير الدرعية، بدأ القتال بينهم وبين المدن الأخرى، وبدأ الناس يهاجرون إلى هذه المدينة الدرعية، أصبحت كدار الإسلام، يعني أصبح الناس يهاجرون إلى هذه المدينة، ينتقلون إليها، يعني شيئا فشيئا بدأت دعوة الشيخ بالظهور، ووصل الحال إلى انتشار دعوة الشيخ. ولا يمنع هذا أن عندما مات الشيخ أولاده وهم آل الشيخ، عندما نقول آل الشيخ صالح آل الشيخ، ما معنى آل الشيخ؟ هو من نسله، من نسل الشيخ، نعم، أولاده بعده استمروا في نشر دعوته، ولكن الخلافة العثمانية أرسلت إلى محمد علي، تبعتهم محمد علي، هذا كان حاكما لمصر، كان رجل علمانيا، أرسلت له وأمرته بقتال الشيخ في الحجاز، وقتلوا بعض أولاد الشيخ في معارك، قتلوا بعض أولاد الشيخ عليه رحمة الله. الشيخ اهتم بجانب مهم من جوانب التوحيد، وهو تقرير توحيد الألوهية، نعم، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكل كتبه تدور حول هذا، وكذلك كل رسائله، الرسائل التي أرسلها إلى، يعني مثلا في مجموعة الرسائل، مجموعة رسائل الشيخ، تجد رسائل بينه وبين بعض الأمراء ورؤساء القبائل يدعوهم إلى التوحيد ويرد على الشبهات. نفضل في دراسة كتب الشيخ أن تبدأ بالأصول الثلاثة وأنتم مررتم بها، ثم تبدأ بعد ذلك بالقواعد الأربع، ثم نواقض الإسلام، لو رسالة صغيرة في نواقض الإسلام أفضل أن نتناول فيها شرح الشيخ الطريفي فك الله أسره، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد، وبعد كتاب التوحيد كشف الشبهات، يعني يجعل كشف الشبهات هو آخر هذه الكتب. لماذا؟ لأن موضوع كشف الشبهات هو الرد على شبهات المشركين، وينبغي أن يجعل الرد على الشبهات مرحلة متأخرة بعد معرفة مذهب أهل السنة في هذا الباب، يعني بعد أن تعرف مذهب أهل السنة في باب توحيد الألوهية وأنواع العبادة التي يجب صرفها لله عز وجل، بعد ذلك تدرس ماذا رسالة كشف الشبهات. هذا باختصار يعني عن دعوة الشيخ. هذه رسالة مختصرة ذكر فيه أربع مسائل أو أربع قواعد، نعم، وهي معانيها موجودة كذلك في بعض الرسائل الأخرى ككشف الشبهات، معاني ما في القواعد الأربع. أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم يقرون بتوحيد الربوبية، لأن هناك من يقول إنهم ما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأنه بعث إلى قوم نعم يتخذون المعبودات وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وأنه بعث إلى قوم يتخذون المعبودات وسائط، وأنه بعث إلى قوم يعبدون القبور، وهذه القبور التي يعبدونها يدعون أنها آلهة من دون الله، نعم، ومع ذلك كفرهم وحكم عليهم بالشرك، لم يحكم عليهم بالإسلام، نعم. فسنبدأ في قراءة الرسالة، يعني قد تأخذ جلستين أو ثلاثة جلسات، هي رسالة مختصرة. تقرأ يا عبد الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. الشرح: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة القواعد الأربعة من النبذ المهمة من رسائل إمام هذه الدعوة رحمه الله، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربعة. النبذة يعني الكلام، القطعة من الكلام المختصر، نقول نبذة من الكلام، أي قطعة مختصرة من الكلام، نعم. وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبطها يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. يعني من وقع في عدم فهم هذه القواعد سيقع في اللبس، اللبس والخلط في معرفة حال المشركين وحال الموحدين، سيشتبه عليه المشرك من الموحد، لأن هذه شبهة كان يقولون للشيخ، يقولون له: كيف تحكم بالشرك على من ينطق بالشهادتين وعلى من يصلي ويصوم ويتعبد؟ وأجاب عن هذا في كشف الشبهات بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يتعبدون، يعني كانوا يحجون، ها، وكانوا يصومون، وكانوا يذبحون، يعني كانوا يتعبدون، ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، لأنهم صرفوا عبادة وحدة إلى غير الله، نعم. قال: والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وحال أهل الشرك، والله عز وجل بيّن في القرآن ما يجب من حقه في توحيده، وبيّن الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تحمي من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وكيف يكون ذلك. إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم والدعوة على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. كما فعل في الأصول الثلاثة: اعلم رحمني الله وإياك، كان يبدأ هكذا، نعم. قال لأن، انظر ماذا قال هنا، قال لأن الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم هو أساس مبنى العلم، يعني والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو. ولذلك شيخ الإسلام له كلمة عظيمة، ماذا كان يقول؟ يقول: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق. يعني ليس معنى أنك عالم بالحق أنك لا ترحم الخلق، لأن الغرض من تعلم التوحيد ليس هو أن تحكم على الناس ثم تتركهم بدون دعوة وبيان، إنما الغرض هو أن تبين لهم الحق ثم تدعوهم إليه، أن تكون حريصا على هدايتهم حتى آخر لحظة في لحظات حياتهم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم والحليف عند مسلم في قصة الغلام اليهودي ماذا فعل؟ كان حريصا على هدايته، ذهب إلى جاره اليهودي وعندما علم أن ابنه هو غلام يحتضر في مرض الموت، فقال: يا بني، قال: قل لا إله إلا الله. أمره أن يقول لا إله إلا الله، فنظر الولد إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فنطق بالشهادتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الكافر حتى في آخر لحظة من لحظات حياته، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، فليس غرضه من تعلم العلم أو من تعلم التوحيد أن يتكبر على الناس أو أن يترك دعوتهم أو أن يقتصر في تعلم التوحيد أن يكون دوره في الحكم عليهم بالكفر أو الشرك ثم يتركهم ويذهب إلى غيرهم، ليس هذا هو غرضه. غرضه هو أن يعلم الحق ليرحمهم به، هذا معنى قولي لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. معنى الرحمة سبب التواصل ماذا يقصد؟ يقصد يعني أنه لو لم يكن عندك رحمة بالناس لن تكون حريصا على أن تتواصل معهم، أن تدعوهم، أن تكلمهم. ولذلك كان بعض العلماء، ابن الجوزي كان يقول كلمة جميلة، قال يقول الحمد لله الذي وضع في قلبي حب نصح الناس. الحمد لله الذي وضع في قلبي حب نصح الناس، أنه كان حريصا جدا على دعوة الناس. كان له مجالس من الوعظ يحضرها الآلاف، نعم، فما كان ييأس من دعوة أحد، ما كان ييأس من دعوة أحد، يعني مهما بلغ من تراه من الكفر أو الشرك أو الفسوق أو العصيان عليك أن لا تيأس من دعوته، نعم، لأنك لا تعرف القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قد يسلم. ألا ترى أن بعض الصحابة الذين تقدم إسلامهم لما قيل له إن عمر قد يسلم، عمر بن الخطاب، قال لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، يعني استحال أن يسلم عمر، لا أسلم عمر وأصبح أفضل ممن قال هذا، أصبح أفضل ممن قال هذا، فقد يكون فيه من الشرك والمعاصي ما فيه، ثم يديه الله عز وجل عليك فيكون على يديك، فيكون هذا أجر، يكون هذا أجرا عظيما لك. ويقول الرحمة سبب التواصل، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. قال جل وعلا، قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية صلة بالتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد والدعاء، يعني ما هذه تسمى زائدة للتأكيد. أصل الكلام ماذا؟ فبرحمة من الله، فالباء هذه ما معناها؟ سببية. ما معنى لنت لهم؟ كنت لينا معهم، يعني لماذا لكان النبي عليه الصلاة والسلام لينا مع قومي في دعوتهم؟ لينا يعني سهلا ليس شديدا، حتى لا يرد دعوته. وهذه الرحمة الله عز وجل، هذا اللين الله عز وجل هو الذي وضعه في قلبه برحمته سبحانه وتعالى، نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم، طيب، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. قال فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة، نعم. وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعي وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رحيما بالخلق، كما وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وبالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. معنى البيتين، تعرفون ابن القيم له قصيدة طويلة 5500 وأكثر بيت في نونية في العقيدة، قصيدة طويلة جدا في العقيدة هي النونية، يقول فيها واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. المقلة هي العين، يعني اجعل عينيك باكيتان دائما. لماذا تبكي؟ تبكي أولا شكرا لله وفرحا بنعمة التوحيد، وتبكي خوفا من أن تقع في الشرك، نعم. قال تعالى، قال ابن القيم لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لو شاء ربك كنت أيضا مثل هؤلاء المشركين وقعا في الشرك، فالقلب بين أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فلا تستكبر بما من الله عز وجل عليك به من العلم والتوحيد على عباد الله، فإن هذا محض فضل الله عليك، نعم. حتى حين تقع الحدود وتطبق، فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام. رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه الشيطان فجعله مستحقا لذلك الأسير من أحبابك إذا وقع في أيدي العدو. يعني هو يقول حتى الحدود، أنما شرع الله الحدود، شرع الله الحدود مع أنه رحيم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن لأسباب. أول سبب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يعني الذي يقع في كبيرة من الكبائر فيعاقب به في الدنيا بالحد فهو كفارة له. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا غفر الله ذنبه حتى إن لم يتب منه، الحد يكفر الذنب. فهذا وجه الرحمة في هذا، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أيضا هي رحمة لباقي المجتمع، نعم، لأن القاتل مثلا إذا لم يقتل، نعم، انتشر القتل وكان في هذا ضررا على المجتمع. وكذلك الزاني إذا لم يجلد انتشر الزنا وكان هذا فيه ضياع للأنساب وانتشار للفحشة في المجتمع وهكذا. فتجد أن الحدود إنما شرعت للرحمة. نعم، هذا معنى قوله حتى حين، نعم، توقع الحدود وتطبق، تطبق يعني على مستحقها، فيتطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام. هذا معنى آخر، أن هناك رحمة في استيفاء الحد. يعني المرأة التي زنت وكانت حامل لم يقم عليها النبي عليه الصلاة والسلام حد الرجم إلا بعدما وضعت، وهذه رحمة. كذلك لو كان مريضا مرضا يخشى معه الموت ينتظر حتى يبرأ حتى يشفى. كذلك لو كان شيخا كبيرا كما في الحديث أن شيخا كبيرا زنى فحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن يجلدوه الحد، فقالوا يا رسول الله والله لو ضربناه الحد لمات، فأمر أن يجمع 100 عود يضرب بها ضربة واحدة، هذا أيضا من الرحمة وهكذا. فإذا هناك رحمة في أصل تشريع الحدود، لماذا شرعت؟ لأن هذه الرحمة تكون للذي يقع عليه الحد وللمجتمع أيضا. هناك رحمة في استيفاء الحد، يعني في إقامته، في إقامته هناك رحمة. نعم، هذا معنى قوله رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك. كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العدو، نعم، يعني الأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العدو أنت لا تتركه، لابد أن تفتديه. نعم، فهذا التقديم بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك. نعم، أسير، الأسير المأسور الذي يقع في السجن، أسير، أسير، أخذ أسيرا. نعم، لا لا، إذا لم يفهم أحدكم أي لفظ اسأل، إذا مررت بلفظ لا تفهمه اسأل عنه. نعم، فهذا التقديم بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك. وكان فيما دعا أنه سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله عز وجل نعمة، والله عز وجل يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل، يعني يكون بالقول ويكون بالعمل. الشكر يكون بماذا؟ بالقلب واللسان والعمل. نعم، فقوله عز وجل أن يشكر لي ولوالدي بالمقال وبالعمل، وقوله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل. وقوله عز وجل واشكروا لي ولا تكفرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا افترق الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون مقابل نعمة أو لا يكون، يكون ثناء مبتدئا، والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل. طيب، الآن هو تكلم على الفرق بين الشكر والحمد. نعم، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الشكر لله والحمد لله؟ يقولون بينهما عموم وخصوص وجهي. يقولون الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، والشكر أعم من الحمد من جهة الأداء. ما معنى هذا؟ يعني الحمد يكون على النعمة، نعم، ويكون ثناء مبتدأ. يعني لو أن رجلا، أعطيك مثالا، لو أن رجلا أحسن إليك، أحسن إليك، يمكن أن تقول أحمده ويمكن أن تقول أشكره، فيكون على النعمة، كلاهما يكون على النعمة. ولكن الحمد يختص بأنه يكون ثناء مبتدأ كما قال. ما معنى ثناء مبتدأ؟ يعني لو أن رجلا لا تعرفه ما قبلته وما أحسن إليك أنت على وجه الخصوص، كان مثلا المصنف الشيخ محمد، أنت تحمده، تحمده يعني ماذا؟ تثني عليه، واضح؟ فالحمد قد يكون الثناء على النعمة، وقد يكون ثناء على صفات الكمال التي في الممدوح. نعم، يكون على صفات الكمال التي في الممدوح. هذا معنى قوله ماذا؟ أنه قد يكون ماذا؟ ثناء مبتدأ. فعندما تقول الحمد لله، ما معناها الحمد لله؟ ما معناها؟ معناها أنك تحمد الله على النعم التي أزداها إليك، أعطاها إليك، وتحمده على ماذا أيضا؟ ها، قلنا هناك معنيان على صفات الكمال. فالحمد لله معناه أنا أثني على الله عز وجل بكل صفات الكمال. الحمد لله معناه ماذا؟ أثني على الله عز وجل بكل صفات الكمال. يعني الحمد لله كلمة جمعت كل صفات الكمال، ولذلك كان من أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله. لماذا؟ لأنها تخلية وتحليل. ما معنى تخلية وتحليل؟ تنزيه. تخلية للتنزيه. سبحان الله معناها ماذا؟ تنزيه، أي أبعد كل صفات النقص عن الله. أبعد كل صفات النقص عن الله. والحمد لله معناها ماذا؟ إثبات. إثبات ماذا؟ إثبات جميع صفات الكمال. فالحمد لله كلمة جمعت كل صفات الكمال. فعندما تقول أحمد فلانا، السامع يفهم أن فلان هذا له صفات كمال كثيرة، له صفات حسنة كثيرة. هذا معنى قوله فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون لنعمة أو في مقابل نعمة، هذا وقد لا يكون، قد يكون ثناء مبتدأ مدحا يعني. والشكر يكون هذا من جهة ماذا؟ المتعلق، ما يتعلق به. أما من جهة الأداء، أداء عن الشيء الذي تشكر به والشيء الذي تحمد به. الشكر هنا أعم، يكون باللسان والعمل، أما الحمد باللسان فقط. هذا هو الفرق بينهما. نعم. وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل في قلوب معروفة عند أهل العلم. هذا مما ينبغي تدبره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله عز وجل، وشكر العطاء كما سبق بيانه بالقول وبالعمل. أما بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثني عليه به، وألا يلتفت فيه إلى غيره. أن ينسب العطاء إلى من أعطاه والله عز وجل، ليس معنى هذا أنه لا يشكر العبد، وأن شخصا فعل لك معروفا تشكر الله، ولكن ليس معنى هذا أنك لا تشكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تشكر الناس، ولكن لا تعتقد أنهم هم الذين أعطوك هذا المعروف فضلا منهم، إنما الله عز وجل هو الذي أجرى هذا المعروف على أيديهم، فهم ليسوا إلا مجرد سبب. هم ليسوا إلا مجرد سبب. فأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثنى عليه به. ما معنى يثنى؟ أقول كلمة واحدة مثل أثنى. معنى الثناء الحمد، مدح، أحسن. والثناء تكرار المدح. الثناء معناه ماذا؟ تكرار المدح، أن يكرر المدح. سمي الثناء والثناء لماذا؟ لأنك تكرر المدح. من ثنى الثوب، تعرف ثنى الثوب يثنيه، لأنك تضع بعضه فوق بعض. كذلك الثناء تكرار المدح، تكرار المدح. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، فإذا يثنى. أما بالقول فبأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه والله عز وجل، وأن يثنى عليه به، يمدح الله عز وجل بهذا العطاء، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره، يعني لا يظن أن هذا السبب هو الذي أعطى هذا العطاء من عنده، إنما هذا السبب مجرد سبب. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني ينكرون نسبتها إليه سبحانه وتعالى. نعم. ومن جهة أخرى، جهة العمل، يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداها. أسداها يعني أعطاها. نعم. فمن لا يجوز أن تستعمل المال إذا كان أعطيت نعمة المال في المحرم، في الحرام، نعمة البصر في النظر للحرام، نعمة اللسان في الكلام بالحرام. نعم. وهذا مما يحبه الله عز وجل، بل من عظيم ما يحب الله أن يكون العبد شاكرا، ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني الله يخاطب، لأن كل الناس بعد نوح هم من ذريته، فنوح هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. فالله يخاطبون يقول: يا ذرية من حملنا مع نوح اقتدوا بأبيكم نوح فإنه كان عبدا شكورا. نعم. كان كثير الشكر لله عز وجل. قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا اكتسى شكر الله عليها. لبس يعني، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما يسره، وأن يعترف بأنها من الله عز وجل. أو مما، أو فيما جاءه من النعم. عندك ما أو مما؟ فيما جاءه من النعم. أو مما أو ما يسره؟ ما يسره. أو ما يسره أفضل، هي ما يسره، من يسره ليس يسره، ها؟ يسره سهله، يعني ما يسره أي سهله، وأن يعرف بأنها من، يعترف بأنها من الله جل وعلا. التبرع من الحول والقوة، ما معنى الحول والقوة؟ عندما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ استعان بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول هو القوة والقدرة، والتحول أيضا، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. لا تستطيع أن تتحول من حال الجهل إلى حال العلم، من حال المرض إلى حال الصحة، من حال الضعف إلى حال القوة إلا بالله عز وجل. فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وباب الشكر له صلة بالتوحيد. وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب، كأنه نظر إلى حال الموحد، خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما، فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، لا تساويها يعني، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من الابتلاء، فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر، والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. يعني قد يبتلى بالسب والشتم، قد يبتلى بالمرض، قد يبتلى بفقد المال وغير ذلك. قال وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد أن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع في الذنب، إما في الصغائر وإما في الكبائر، والله عز وجل من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته وملكوته في خلقه. يعني ما معنى قولي ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم؟ ماذا يقصد؟ يعني يستغفر. نعم، صفة الغفور. ما هو أثر اسم الغفور؟ أن يغفر الذنوب. أن يغفر الذنوب، ويلزم من هذا وقوع الذنوب ابتلاء، يعني لن يغفر الذنوب إلا إذا كان هناك ذنوب تقع. فلذلك هذه الحكمة في خلق الشر، في الحكمة في خلق الشر وفي خلق الذنوب، هذه حكمة من الحكم. هناك حكم كثيرة تكلم عليها أهل العلم كابن القيم مثلا في كتابه شفاء العليم. نعم، من هذه الحكم ماذا؟ ظهور مقتضى أو أثر الأسماء والصفات. لو أن الله لم يخلق الذنوب كما في الحديث أن الله عز وجل قال له، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، يذنبون فيستغفرون. إذن الله عز وجل يريد أن يظهر أثر أسمائه. أيضا من الحكم أنه لا يعلم قدر الطاعة وقدر الطائع إلا بظهور المعصية والعاصي، فإن الأشياء تتضح بضدها، كما نقول لماذا خلق الله المرض؟ حتى يعلم قدر الصحة. نعم، لو أن الناس كلهم أصحاء لا يمرضون ما عرفوا قدر الصحة، لكن لما خلق الله الصحيح والمريض عارف الصحيح ماذا؟ قدر الصحة. فإذا هذا معنى قولي لابد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته، أي في خلقه وملكوته وملكه سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل غفور. والغفور معناه هو الذي، يعني ما الفرق بين الغفور والعفو مثلا؟ الغفور هو الذي يستر الذنب ويحفظ من آثاره، يستر الذنب يغفره ويحفظك من آثار هذا الذنب في الدنيا، لأن آثار الذنب قد تكون عقوبات في الدنيا. أما العفو هو ستر الذنب ومحوه فقط، فلذلك الغفور أبلغ من العفو. هذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله، أن الغفور أبلغ من العفو في هذا. قال الغفور مأخوذ من المغفر، تعرفون المغفر؟ المغفر هذا شيء يضعه المقاتل على رأسه من الحديد يحفظه من الضرب مثلا. فكذلك الغفور يحفظ من آثار الذنوب، فإذا إذا أذنب استغفر، لأن الموحد لابد أن يكون معه شيء من الإعراض. الإعراض يعني أن يعرض عن أمر الله عز وجل فيقع في المعصية، ولابد أن يقع في الذنب إما صغيرة وإما كبيرة. والله عز وجل يريد أن يغفر لعباده، لأن اسمه الغفور والعفو والرحيم. طيب، قال والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل، لهذا قال هنا وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على الأعطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاثة. والأولى حذف كلما الثانية، يعني كلما إذا أتت في الكلام في اللغة لا تتكرر، كلما طلب بين جملتين تأتي في أول الجملة الأولى ولا تتكرر في الثانية، كقوله تعالى مثلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كلما أرادوا يخرجوا من غم أعيدوا فيها، فكلما لا تأتي إلا في الجملة الأولى فقط. تقول كلما عظم العبد معرفة بربه عظم هذه الثلاث، عظم هذه الثلاث. نعم. وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله عز وجل في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته، فإن غفل عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا يفقه. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية في الصحيح والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إذا ما هي الثلاثة؟ إذا أعطي شكر، نعم، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث كما يقول عنوان السعادة، بمعنى أنه كلما تدبر فيها وفكر فيها لا يمكن أبدا أن يصرف أي عبادة لغير الله عز وجل. يمكن مثلا أن يقع في الرياء، لا يمكن. لماذا؟ لأن جوارحه التي عبد بها، شخص مثلا يرائي بالصدقة أو يرائي بالصلاة أو يرائي بالصوم أو غير ذلك، جوارحه هذه التي عبد الله بها الله الذي أنعم به عليه، أنعم به عليه، فكيف يستخدمها في صرف العبادة إلى غيره؟ كيف يرائي المخلوق؟ نعم. فكلما عظم هذا في قلبه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر رجاء الثواب من الله عز وجل، وإذا أذنب استغفر. نعم، كلما عظمت هذه الثلاثة في قلبه، نعم، سهل عليه الإخلاص، سهل عليه الإخلاص وإفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم. والموحد يخشى عليه من خطر الغرور بأن يقول إنه من أهل التوحيد أو المحققين لاتباع السلف أو من المنتسبين إلى العلم، وهو مع ذلك ليس في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببا في قبول هذه الوسيلة، كما قالت عائشة رضي الله عنها من قال أحسنت فقد أساء، من قال عن نفسه أنا أحسنت فقد أساء، اعتقاده في نفسه أنه محسن هذا الدليل أنه مسيء. وهذا ترى في حال كثير من الناس، يعني عندما تقول له مثلا اتق الله وتذكره بالله عز وجل يقول لك أنا قلبي سليم، أنا أفضل من كثير من الناس، أنا رجل صالح، وطلع يزكي نفسه. والله عز وجل نهى في مواضع كثيرة من القرآن عن تزكية المرء نفسه، قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى إلى آخر الآيات. يعني الله عز وجل ماذا؟ نهى عن أن يزكي الإنسان نفسه، لأن الله عز وجل هو أعلم بك من نفسك، قد تظن نفسك مخلصا وعندك آفات في الإخلاص، قد تظن نفسك تائبا وأنت لم تتب إخلاصا لله عز وجل عندك آفات في التوبة وهكذا. فإذا يعني لا يجوز الإنسان أبدا أن يزكي نفسه، بل يبد أن يبقى دائما على خوف ووجل من الله عز وجل. نعم. وهي وسيلة التوحيد إلى الله عز وجل، وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جر إليه. ما معنى وما جر إليه؟ ما أدى إليه، وهي الوسائل، يعني الشرك من أقبح ما يكون، وما جر إليه أي ما أدى إليه، الوسائل التي تؤدي إلى الشرك كالشرك الأصغر مثلا. ولذلك جاءت الشريعة بقاعدة عظيمة جدا عامة، وهي قاعدة ماذا؟ سد سرائع. الذرائع. ما سد الذرائع؟ كل وسائل، يعني سد الوسائل التي تؤدي إلى الحرام. ولذلك نهت الشريعة عن هذا من باب، يعني لو تأملت في الشريعة هناك بعض المعاصرين كتب كتابا في هذا، نعم، سد الذرائع التي تؤدي إلى الشرك. أعطيك بعض الأمثلة سريعا، يعني مثلا لماذا نهت الشريعة عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تشابه من يعبد الشمس، مع أن المصلي أصلا في هذا الوقت لا يخطر على باله أصلا أن هناك ناسا يسجدون للشمس في هذا الوقت، ولو خطر هذا على باله فهو لا يسجد للشمس إنما يسجد لله. فمن سد الذرائع أن الشريعة نهت عن التشبه بالمشركين في عباداتهم المختصة بهم، في العبادات أو العادات حتى المختصة بهم. نعم، حتى إن لم يكن المتشبه قاصدا، يعني لا يشترط القصد في التشبه. عندما تكلم كثيرا من الناس تقول له مثلا هذه العبادة أو هذه العادة من التشبه بالمشركين، يجادلك فماذا يقول؟ يقول أنا لا أقصد التشبه. نقول لا، القصد ليس معتبرا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا قبل طلوع، لا تصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن القصد، مع أن الذي يصلي في هذا الوقت إنه يصلي لله، ولا يظن أبدا بالموحد أنه يصلي للشمس، ومع ذلك مع أن قصد المشابهة ليس موجودا إلا أنه نهي عن الصلاة، والصلاة من أفضل العبادات، فحرم الله الصلاة التي من أفضل العبادات سدا لذريعة ماذا؟ التشبه بالمشركين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام في المصلي أن يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالسا، ما العلة في هذا؟ الاتباع. وماذا أيضا؟ هناك علتان كما ذكر أخونا. العلة الأولى إنما جعل الإمام ليتم به. نعم، والعلة الثانية بينها النبي في الحديث الذي في الصحيح عند البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما كان يصلي جالسا وصلى أصحابه خلفه قياما، قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس. إذا ما العلة؟ عدم التشبه بالكفار، أن الملك يعني يرى نفسه عظيما فلا ينفع أن يجلس أحد وهو جالس، إذا كان جالسا لابد أن يقف الناس، وهذا ماذا فيه؟ تعظيم غير الله، تعظيم لا ينبغي، فهذا التعظيم فيه نقص في التوحيد. فلذلك أمرت الشريعة أن تصلي جالسا خلف الإمام إذا صلى جالسا، على الرجح من أقوال أهل العلم والمذهب عند الحنابلة على تفصيل عندهم. نعم، لماذا؟ سدا لذريعة تعظيم غير الله. وقل مثل ذلك في في في أمثلة كثيرة جدا. فهنا الشريعة أسقطت القيام، معنى القيام ماذا؟ ركن في الصلاة، أسقطت ركن في الصلاة مع القدرة عليه أنت قادر أن تقف، سدا لذريعة ماذا؟ تعظيم غير الله والتشبه. مع أن المصلي إذا وقف والإمام إذا كان جالسا، المصلي لن يخطر في بالي أنه يقف للإمام ويقف تعظيما للإمام، هذا لا يخطر في بالي أصلا ولا يكون قاصدا لهذا. فإذا الشريعة حمت جناب التوحيد، يعني سدت كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك. من ذلك مثلا النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور حتى يؤدي هذا لتعظيم صاحب القبر، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. فلذلك هو يقول نعم، اقرأ هذا. ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جرى إليه. ما جرى إليه، قلنا ما أدى إليه، قلنا ما جرى إليه يعني ماذا؟ ما أدى إليه. ما أدى إليه، نعم، كل ما أدى إلى الشرك قبيح. قال في المتن اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وقال أولا ما هو تعريف العبادة؟ من يذكر لي تعريفا للعبادة؟ تعريف جامع، تعريف شيخ الإسلام للعبادة تحفظونه؟ نعم، البطنة والظهر، تعريف العبادة. نعم، والعبادة في اللغة التذلل والخضوع، الذل والخضوع. قال العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهذا قياس جيد. يعني عندما نقول مثلا للمشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله، يقولون نحن موحدون نقول لا إله إلا الله، فكيف تقولون أننا أشركنا ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول له هكذا، أيهما أعظم، التوحيد أم الصلاة؟ التوحيد. سيقول التوحيد. نقول الصلاة لها نواقض ولا شروط، فمن باب أولى أن يكون التوحيد كذلك له نواقض وله شروط، كما أنه من نواقض الصلاة الحدث، كذلك من نواقض التوحيد الشرك. نعم، هذا ما يقصده هنا. نعم، عندما يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحدث إذا دخل في الطهارة. طيب، ثم قال: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، يخسرون الشرك الأكبر. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، أي من هذا الشبكة الشرك يعني، نعم، الذي وقعت فيه هو الشرك. طيب، قال في الشرح: الشرح: هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد، وأول ذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. جعل الله عز وجل إبراهيم حنيفا، يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. والحنيفية هي ملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كان أمة فيها تفسير لأهل العلم. التفسير الأول: كان أمة، أي كان إماما، الأمة بمعنى الإمام. والتفسير الثاني: كان أمة، أي جامعا لصفات الخير. هناك قول ثالث أيضا: كان أمة، يعني كان أمة التوحيد، لأن جميع الناس كانوا مشركين. فهذا دليل أن الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك، هو واحد وواحد، فالله سماه أمة. كل هذه المعاني الثلاثة في أمة. قانتا لله، القنوت هو الطاعة، قانتا لله حنيفا، أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ولم يكن المشركين تأكيد، شاكرا لأنعمه، ذكر له صفة عظيمة من صفات الأنبياء هي شكر النعمة، شاكرا لأنعمه، اجتباه واصطفاه واختاره وهداه إلى صراط المستقيم. نعم. وحقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، كما قال عز وجل في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة باقية هي كلمة ماذا؟ التوحيد. كلمة التوحيد في عقب، يعني في أولاده من بعده، لعلهم يرجعون إليها. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد. إنني براء مما تعبدون، هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد، يعني قول لا إله معناه إنني براء مما تعبدون إلا الله، يعني إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية، حيث قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم: لماذا قال إلا الذي فطرني؟ ما فائدة تخصيص هذه الصفة في هذا السياق؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إثبات ماذا؟ ذكر الدليل على الألوهية. لأن إلا الذي فطرني هذا توحيد ماذا؟ ربوبية. وتوحيد الربوبية ما علاقته بتوحيد الألوهية؟ ما العلاقة بين الربوبية والألوهية؟ لا، ليس يلزم. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، علاقة لزوم. قلنا علاقة اللزوم هي دلالة اللفظ على شيء خارج عنه لكنه لازم له، يعني إذا كان الله عز وجل خلق أو فطر فلابد أن يستحق العبادة، كما قال تعالى في أول فعل أمر في القرآن، أول فعل أمر في القرآن ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم مثل الذي فطرني، يعني اعبدوا الذي خلقكم، لأن الخالق يستحق أن يعبد. إبراهيم عليه السلام كذلك يقول قومي: إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون، ثم قال: إلا الذي فطرني. نعم. نعم، أحسنت أحسنت. لذلك نقول إن المشركين عندما نقول ما سيتكلم عنه في هنا، أن في أول في القاعدة الأولى أن الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لقوم يقرون بتوحيد الربوبية، نقول لك إن إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرار نقص. لو كان إقرارا صحيحا، لو أيقنوا فعلا بأن الله رب، لازم من ذلك أن يعبدوه. ولا نقول أنهم كانوا يؤمنون صحيح؟ نعم، لا، ما كانوا يؤمنون الإيمان صحيح، هم كانوا يصدقون، ولكن هذا التصديق لم ينفعهم، هذا التصديق لم ينفعهم، ولذلك احتج عليهم أناس منهم بنفس الحجة، كزيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل من الموحدين، الذين كانوا في الجاهلية والذين لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة بعد بعثته. روى البخاري عنه عن زيد بن عمرو بن نفيل، نعم، وتوفي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، رأى وتكلم قصة في البخاري، قصة في البخاري عن زيد بن حارثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل لحما، هو زيد يأكل، هو زيد بن حارثة، هذا قبل الإسلام. فدعا زيد بن عمرو بن نفيل إلى الطعام فقال إني لا أكل مما تذبحون على غير اسم الله، يعني ظن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل، طبعا حاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل شيئا ذبح، لكنه ظن هذا فلم يأكل. ثم روى عنه أيضا البخاري أنه كان يقول، يقول لقومي: الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، ثم أنتم تذبحونها على غير اسمه. فاحتج عليهم بماذا؟ بالربوبية، أن الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، ثم أنتم تذبحونها، هذه ألوهية الآن، يصرفون العبادة والذبح إلى غير الله على غير اسمه. فانظر كيف الفطرة السليمة احتج بالربوبية على الألوهية، احتج بالربوبية على الألوهية. وله مناقب، يعني له باب البخاري في صحيح باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ورد فيه شيء عنه، منها أنه كان يحيي المؤونة، كان يحيي المؤونة. ما من يحيي المؤونة؟ المؤونة البنت التي تدفن حية، العرف الجاهلي كان إذا ولد البنت يدفن حية، فكان يذهب إلى أبيها ويقول له: أعطني إياها أنا أنفق عليها وأربيها، فإذا كبرت فشئت أن تأخذها خذها، وإن لم تشأ تبقى عندي. فكان يحيي المؤونة، كان له فضائل كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه حديث في السلسلة الصحيحة عن الشيخ الألباني أنه قال: دخلت الجنة فوجدت فيها درجتين لزيد بن عمرو بن نفيل، درجتين يعني منزلتين، ولعل المنزلتين بسبب ماذا؟ أنه اهتدى إلى التوحيد، نعم، قبل بعثة الرسل، اهتدى إلى التوحيد قبل بعثة الرسل. ومن ابنه؟ ابنه من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد من العشرة، هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، نعم. نقول أنه أقام الحجة في الألوهية بالربوبية، نعم، استدل بالربوبية على الألوهية، نعم. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل، ومن عبادة كل ما سوى الله عز وجل، لأن عبادة ما سوى الله عز وجل باطلة، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد العبادة الحقة المستحقة، مستحقة يعني الله يستحقها، مستحق الله الذي يستحقها في واحد وهو الله جل جلاله، جل جلاله. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، وهي التي أمر الله عز وجل نبيه بالاستمساك بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد. إذا لا إله إلا الله، إله بمعنى ماذا؟ معبود. ولفظ الجلالة الله مشتق أم جامد؟ مشتق. مشتق من أي شيء؟ أليها. أليها أو أله يأله إلهة، بمعنى عبد وخضع. وأصله ماذا؟ أصل الله ماذا؟ إله. الإله. حسن. الإله. فأسقطنا الهمزة؟ الإله، أسقطنا الهمزة للتخفيف وأصبح الله. نعم. وإذا عرفت هذا فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وذلك مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة. فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في جبهته أثر السجود وكان صائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة، كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهارة، هذه الصلاة غير مقبولة بالإجماع، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا شرط متفق عليه، وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة، وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد للتوحيد وان فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. هذا فقط باب التمثيل، ليس معنى ذلك أن شرط التوحيد لقبول العمل كشرط الطهارة لقبول الصلاة، بل هو أعظم بكثير. نعم. صدق من غلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة إلا بطهور، ولا صدق من غلول. تعرف الغنيمة في الحرب؟ نعم. يأخذ شيء من الغنيمة، يسرق شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو الغلول. نعم. ثم تصدق، هل الصدقة هذه تقبل أو تقبل؟ لأنه إذا صلى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خلاف بين أهل العلم، وأما إذا عبد الله وهو مشرك فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، وبالإجماع هو كافر، لأنه أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. طيب، قال: لأنه إذا صلى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خلافا بين أهل العلم. من كفره؟ لماذا كفره؟ كفره استهزاء. هذا هو. هل يلزم أن كل من صلى محدثا أن يكون مستهزئا؟ سؤال. لا، حتى ممكن يعرف، ممكن شخص مثلا يصلي إمام بالناس فأحدث في أثناء الصلاة ثم استحب أن يخرج، طبعا يفعل فعله كبيرة من الكبائر المحرم عليه هذا، لكنه لا يكفر. فهمت؟ فالصحيح أنه لا يكفر إلا بهذا التفصيل، لأن عندنا قاعدة في باب التكفير، وهذا ليس موضوعنا لكن أذكرها سريعا وقد نتكلم عليها في نواقض الإسلام. عندنا قاعدة في باب التكفير، ما هي؟ أن الأفعال المحتملة لابد فيها من استفصال فاعلها أو الأقوال المحتملة، يعني الأفعال والأقوال نوعان، أفعال وأقوال هي كفر صريح فيكفر فاعلها بوجود شروط التكفير، إذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع التي تدرس في هذا الباب. وهناك أفعال ماذا؟ محتملة. ما معنى محتملة؟ يعني ليست قد يقصد بها شيء، فلابد من استفصال الفاعل، نقول لماذا صليت محدثا؟ فقال: لا مشكلة أن صلي محدثا، هذا كان مستخف الآن، فالاستخفاف أو الاستهزاء كفر فيكفر بهذا. أما قال استحيت، هذا لا يكفر لكنه فعل معصية عظيمة، فإذا هذا هو التفصيل الذي يقصده. أما فإن في التكفير خلاف بين أهل العلم، أما إذا عبد الله مشركا فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. طيب، إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح، يخاف من الشرك وأن يكون من أهله، ويفرح أن يجعله الله عز وجل من أهل التوحيد، وفرحه من أن جعله الله عز وجل من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه. فهذا الفرح يجعلك تشكر حتى تدوم النعمة، على هذا، وحتى لا تفتن أو تضل عياذا بالله تعالى. نعم. وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك، فيكون دائما حذرا أن يعتري عبادته أو يعتري أن يصيب يعني أو عقيدته أو أقواله شيء من الشركيات، لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها محبطة للعمل، وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة، يعني من حيث الجنس، وهذا لا شك. لماذا قال من حيث الجنس؟ هذا قيد جيد. يعني نقول الجنس يعني النوع، يعني نقول الآن هناك أجناس للمحرمات، نقيم له كلام جميل في هذه المسألة في مدارج السالكين في منزلة التوبة، للأجناس المحرمات، عندنا أجناس المحرمات من الأعلى إلى الأدنى، القول والله بلا علم اعظم اجناس المحرمات. ثم الشرك، هل هناك شيء اعظم من الشرك؟ نعم، هناك شيء اعظم من الشرك وهو شرك وزياده، هو القول على الله بلا علم. ليس كل من اشرك قال على الله بلا علم. يعني مثلا النصارى اشركوا وقالوا ان عيسى ابن الله، فجمعوا بين الشرك بعيسى وادعاء انه ابن الله، فهذا شرك وزياده. فنقول جنس القول على الله بلا علم اعلى من جنس الشرك. لماذا كلمه جنس هذه؟ لانه ليس كل قول على الله بلا علم اعلى من كل شرك. يعني مثلا الفتوى بغير علم هذا قول على الله بلا علم، صح، لكن هل هو اعلى من الشرك؟ لا. فنقول جنس، عندما نقول جنس يعني ماذا؟ نوع او اكثر. ليس معنى هذا ان كل واحد من هذا النوع اعلى من كل واحد من النوع الاخر. عندما تقول مثلا الرجل افضل من المرأة، هذا تفضيل اعيان ام تفضيل جنس؟ تفضيل جنس. ليس معنى ذلك ان كل رجل افضل من كل امرأة، هناك بعض النساء افضل من الرجال، فنقول هذا تفضيل جنس، تفضيل نوع على نوع، النوع بالكلية على العموم. قد يكون بعض الانواع في النساء افضل من الرجال، صحيح؟ هذا معنى قولي جنس. فكذلك نقول جنس الشرك الاصغر اعظم من جنس الكبائر. يعني عندنا الان القول الله بالعلم، ثم الشرك الاكبر، ثم الشرك الاصغر، ثم الكبائر. جنس الشرك الاصغر اعلى من جنس الكبائر، لكن ليس كل شرك اصغر اكبر من كل كبيره. يعني مثلا نقول يسير الرياء، يسير الرياء ليس اعلى من القتل، لا، القتل اعلى، مع ان القتل كبيره. فهمت؟ هذه مساله بد ان تفهمها، انه نقول جنس، عندما نقول جنس يعني ماذا؟ اكثر. لكن الرياء دائما في العباده، شخص دائما يرائي في العباده، هذا نقول اكبر من القتل لانه ليس يسيرا الان. فهمت؟ هذا معنى قولي ماذا؟ هذا معنى هذا القيد، هذا معنى هذا القيد، انه يقول ماذا؟ يقول فيعني من حيث الجنس الشرك، وان كانت من الشرك الاصغر، الشرك الاصغر هذا من اعظم، فانها اعظم من البدع والمعاصي المختلفه. يعني الشرك الاصغر اعظم من الكبائر والمعاصي من حيث الجنس، ليس من حيث الافراد، ليس من حيث والبدع ايضا، ليس من حيث الافراد والبدع ايضا. نعم. طيب، يعني من حيث الجنس، وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجي أعني الخائف الفرح الخائف من الشرك الفرح بالتوحيد، يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أمره. والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح رحمه الله لمن تأمله قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الإمام المصلح رحمه الله من جهة تقرير المسائل. وبالفعل هذا حدث، تجد في رسائل الشيخ أن بعض الناس وافقوا أن هذا الذي يقوله صحيح، ولكنهم خالفوه في التكفير، خالفوه في أن فعل ذلك مشرك، حتى في التكفير على العموم ليس على التكفير على الأعيان. قال لنا استطيع، كما تعرفون الفرق بين التكفير على العموم والتكفير على الأعيان. التكفير على العموم نقول مثلا هؤلاء تكفير النوع، هؤلاء من فعل هذا فهو مشرك، لازم من هذا أن كل واحد بعينه يكون مشركا، قد يكون مثلا جاهلا جهلا معجزا، قد يكون مكرها، قد يكون متأولا. فهم خالفوه حتى في التكفير على العموم، قال نقول انهم يفعلون شيء حرام ولكن لا نكفرهم، لا اعتقد ان هذا شرك، وهذا اصلا لا يصحح التوحيد. لا يصح توحيدك الا اذا كفرت بالطاغوت، والكفر بالطاغوت يلزم ماذا؟ الكفر بكل ما عبد من دون الله، لابد ان تعتقد ان هذا الفعل شرك. ليس المقصود بالكفر بالطاغوت ها؟ صحيح، تكفير صاحبي، هذا لازم من اللوازم. قد يوجد وقد يتخلف، نعم، لكن الكفر بالطاغوت أن تعتقد أن هذا الفعل كفر. يعني مثلا لو رأيت رجلا يدعو غير الله لابد أن تعتقد أن هذا الفعل كفر. لو اعتقدت أنه محرم فقط أنت لم تحقق التوحيد، توحيدك باطل. لماذا؟ أنك لم تكفر بالطاغوت. يعني تقول مثلا الناس، بعض الناس لا يعبدون القبور، لكن يقولون أنا لا أحب عبادة القبور، الذي يفعلون هذا ليس جيدا. لكن لا أعتقد، نقول له كلمة ليس جيدا هذه لا تنفعك، لابد أن تعتقد أن فعلهم هذا كفر. أما تكفيرهم هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى اجتهادية. نعم، فإذا لابد أن تعتقد أنه لا يجوز صرف أي عبادة لغير الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما في مسلم عن أبي هريرة، يعني لا يحرم ماله ودمه إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله، يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله. لا يجوز أن تعتقد أنه يجوز لغير الله أن يشرع، كما هو حال كثير من المسلمين الآن، يقول أنتم أعلم شؤون دنياكم، لا بأس أن نضع نحن القوانين والأحكام والتشريعات، هذا لم يكفر بالطاغوت، هذا لم يكفر بالطاغوت. لابد أن يعتقد أن الله عز وجل وحده هو الذي يشرع ويحكم سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فسمى الحكم عبادة، أمر أن لا تعبدوا، الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، ثم قال أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فجعل التحاكم إليه سبحانه وتعالى من العبادات. فإذا لابد لتحقيق الكفر بالطاغوت أن تكفر بكل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع، كما يقول ابن القيم، فالمعبود قد يكون صنما، قد يكون وثنا، قد يكون وليا، المتبوع قد يكون عالما يتبع في غير شرع الله عز وجل، قد يكون المطاع، قد يكون أميرا، المطاع الأمير الذي يأمر فيطاع. نعم. فإذا يعني هو يقول قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الشيخ من جهة تقرير المسألة ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك، لأن المسألة عظيمة. وهذه شبهة عند الناس، يقولون كيف مثلا بعض العلماء الكبار الذين هم علماء ولهم علوم، كما يقول الشيخ، سيتكلم عن هذا في كشف الشبهات، يقول ولا تظن أن أهل الشرك جهال، بل لهم علوم ولهم عقول، وبعضهم علماء في الفقه وعلماء في الأصول، ومع ذلك هم مشركون، ومع ذلك هم مشركون. وقال الشيخ أيضا في كشف الشبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما، والأمم كلها، الرسل كلهم عندما بعث إلى أممهم، قال الله عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن الله أثبت ما عندهم علم، فرحوا بما عندهم من العلم. نعم. إذن العلم كان سببا في ضلالهم، كي يقولون كيف نقول نحن علماء في الفقه وفي الأصول ثم نضل في التوحيد، لا يمكن هذا. وهذه شبهة قديمة، الله أجابنا في القرآن، لو تأملت في القرآن تجد فيه شبه المشركين في كل زمان موجودة والجواب عنها. نعم. فرحوا بما عندهم من العلم. طيب، هو يقول ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك، لأن المسألة عظيمة، أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد، ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاح، كما يقول الناس، يعني الناس يقولون هذا رجل صالح، كيف تقول إنه مشرك؟ ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات، نعم، أو لم يكفر من الطاغوت، يجعل عمله هذا كلا شيء، لم يحقق الكفر بالطاغوت. هذه عظيمة، هذه عظيمة، كيف تستقر في النفوس؟ هذه عظيمة. نعم. بل نقول إن الشيطان في هذه الحال إذا وقع في الشرك، إذا وقع الإنسان في الشرك، الشيطان يأمره بالعبادة، يقول له اجتهد وقم الليل، إنه ماذا يتعب بدون فائدة يعني. الشيطان قد يأمره بالصلاة وبقيام الليل وبالصدقة، لأن كل هذا بدون فائدة. عبد الله بن زيد بن جدعان سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان رجلا كثير الصدقة في الجاهلية، قال هو في النار، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. فهذا كهذا، قال وربما حدث، فربما حدث من جهة النظر الناس الذين يتعبدون عبادات عظيمة وهم واقعون في الشرك، ربما تعاظم بعض الناس أن يكون أولئك من المشركين، فهذا الحكم يكون موقعه عظيما ومهيبا، مهيبا ومهيبا عند بعض الناس. مهيب يعني هذا الشيء يخافه، يعني يخاف، يخاف أن يعتقد أن هذا فعل شرك. لا بأس أن يهاب التكفير، لا بأس، لو توقف في التكفير لا يلام. لماذا يتوقف؟ يتوقف ليس لأن الفعل ليس شرك، هو يعلم أن الفعل شرك، لكن يتوقف خوفا من ماذا؟ من وجود مانع، من مانع التكفير كالتأويل أو الجهل المعجز أو غير ذلك. إذا أزيد نعم، إذا أقامت الشبهة وأزيدت، إذا قامت الحجة وزلت شبه يكفر، يعني كافر وصحيح. أحسنت، كما قال شيخ الإسلام، لا يكفر المعين إلا بعد أقامة الحجة وأزالت الشبه. فإن مسألة إقامة الحجة مسألة مركبة من شيئين، كما يقول شيخ الإسلام، هو إقامة الحجة يبلغ الدليل وإزالة الشبه. إقامة الحجة قد يحسنها كثير من الناس أن تذكر له الدليل، لكن إزالة الشبه لا يحسنها إلا طلاب العلم والعلماء، إزالة الشبه، لأن هناك كثير من العلماء هم علماء يعرفون الدليل والحجة أكثر مني ومنك، ومع ذلك وقع في الشرك وكتبوا كتبا تؤصل للشرك، كالسكي الشافعي، كالبكري الذي رد عليه شيخ الإسلام، ومع ذلك شيخ الإسلام لم يكفره، توقف في تكفيره. تعرفون كلام شيخ الإسلام في البكري؟ البكري هذا عالم من علماء المشركين، كان معاصر لشيخ الإسلام وهو شافعي، وشيخ الإسلام كتب كتاب كبير اسمه الاستغاثة في الرد على البكري. قال شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري: ولم نعامل البكري نظير معاملته فينا، فإنه لا يجوز أن ترمي بالتكفير من كفرك، كما لا يجوز أن ترمي بالزنا من رمك بالزنا، لأن البكري كان قد كفر شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام لم يكفره، ما أنه رجل مشرك واصل للشرك وعالم، ويكتب كتب، له كتاب في إثبات جواز الاستغاثة بالنبي بعد موته عليه الصلاة والسلام. مع ذلك شيخ الإسلام ما كفر. لماذا ما كفره؟ هل لأن شيخ الإسلام يرى أن المستغيث بالله لا يكفر؟ لا، لأنه عنده رأى أن عنده شبهة فتوقف في تكفيره، فهمت؟ وهذا من أوضح المسالك، من أوضح الأدلة على أن شيخ الإسلام يعتبر عارض الجهل، يعتبر عارض الجهل. هذا ليس موضوعنا، لكن أنا ذكرته ماذا ببديان أنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كذلك السكي ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام رد على السكي، السكي علم كبير معروف له أيادي كبيرة في الفقه الشافعي، له كتاب اسمه شفاء الأوام في زيارة خير الأنام، يتكلم فيه أيضا عن الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عند قبره. ابن عبد الهادي ومن تلاميذ شيخ الإسلام كتب كتاب اسمه الصارم المنكي في الرد على السكي، ولم يتعرض فيه لتكفيره، تكفير السكي، وإنما رد عليه وبين بطلان الشبهات، لأن له شبهات كثيرة يستدل بها. هذه الشبهات منها شبهات حديث ضعيفة يستدل بها، أو شبهات عقلية، أو شبهات من القرآن يفهمه على غير وجهها، أدلة أن القرآن يفهمه على غير وجهها. وهذا كتاب أيضا مهم في الرد على شبهات المشركين. المهم هو قال، قلب على ذلك، وهذه هذه عظيمة، وكيف تستقر في النفوس، فربما حدث من جهة النظر في الناس. وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة، وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله، وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق. هذه عبارة مهمة جدا، سأقول لك لماذا مهمة، أكملها إلى واقع المخلوق. ولكن إذا نظروا إلى حق الله عز وجل الذي خلق الإنسان فسواه وعدله، والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض، وأقام الدلائل على وحدانيته وبربوبيته، وجعل ذلك في النفس وفي الآفاق وفيما حوله، يعلم أنه لا حجة لمشرك على الله عز وجل، ولكن الله عز وجل بعث الرسل رحمة لإقامة الحجة والإعلان النذير. يعني إعلان النذر أو النذير يعني إقامة الحجة والتخويف، يعني المعنى الذي يريد قوله أن الله عز وجل لماذا كان الشرك معصية تحبط جميع الأعمال، مع أن هناك معاصي أخرى كثيرة مثلا كالقتل كالسرقة كالزنا، هذه تحبط الأعمال، لأن هذه المعاصي تتعلق بالمخلوق. القتل أنت قتلت مخلوق، الزنا زنيت بامرأة، السرقة سرقت مال مخلوق، أما الشرك يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، والعظم بقدر الخالق عظم الذنب الذي يتعلق بذاته، عظم الذنب الذي يتعلق بذاته، وصرف العبادة إلى غيره، وصرف العبادة إلى غيره. نعم، ولله المثل الأعلى، الملك من ملوك الدنيا إذا أحسن إلى واحد من الناس إحسانا عظيما، نعم يعني ساعده وأنفق عليه وأعطاه المال وفعل معه كذا وكذا، ثم هذا الرجل الذي أحسن له الملك عصى الملك وأراد قتال الملك، هل الملك يغفر له؟ لا يغفر، لا يغفر له. فالشرك من أعظم المعاصي التي عصي الله عز وجل به، لا معصية أعظم من الشرك، ولذلك الله عز وجل جعله محبطا، محبطا لكل الأعمال. نعم، بعد ذلك يتكلم عن القاعدة الأولى، قال